أصلاً ما كان هؤلاء وهي باختلاس لكن الناس ما تأخذني إذا أنت حسيب وما لك منتبه لهالتاب لف ودوران فالأمة هي كلها مكافأة يا أخي ما شاء الله الدولة وين مكافأة يعني من جيبتك لعبة تأخذ من هون تحطه من جيبه قليله من جيبه قليله هذا هو هذا هو تمام نعم طب طلع شوفي هل على الموظف صنع هي التقاعد مثلا لما يقولوا هذا عليك اخذت المية المكافأة اللي هي اللي حضرتك قلت هي الثلاث بالشمال واليمين علي حاجة لو اخذتها غير الخمسة المكافأة زيادة الخمسة المكافأة اللي شرعوا لك فيها يعني ايوه وشنو حد المكافأة يعني ما بيجي اذا كذا المكافأة بالخمسة تبعتك كما طلع ورقة التسعة هي انت ما صاحب النساء انا شو عامل اخذوا مني خمسة غصب عني واني راحوا غابوا غابوا تاخذ الخمسة لانه مالك هذا بس اما ما نتج من الخمسة من الربا بس هذا الكلام طبعا يعني نعود بالشغل هذا الكلام هذا الكلام طبعا يعني مش ضد بقى هذا الكلام عن تخفيضات قطع ان هيك الدولة بتساوي ايه؟ قطع عند حضرتك ان هيك الدولة بتساوي هيك بتساوي كيف يعني؟ يعني مش ضم مش يغلب على الظن ان هيك لا مش ضم حضرتك او ابو عبد الله لما ضرب هذا الكلام مش ضم عند حضرتك ان هم هيك يعني يحتمل ان هم بياخذوا الخمسة من شان يحطوها في حقيقة واقعة هاي شو هذه حقيقة يعني مش ضم طبعا مين شك فيها هي؟ انا مش بشك فيها انا بس بدي اتاكد يعني هي مين اللي شك فيها حتى انت يا عم تطرح ما في واحد شايف فيها هي إيه بس المهم هل يجوز أن يأخذ أكثر من 150 بالنسبة لي أنا في العالم الموظف هذا هل يقطع المعاش 150 الأورع أنه لا يأخذ نعم الأورع أنه لا يأخذ أخطأت ما هو مش بلا أصل بلاش كيف أنا أقصد كلمة الأورع أنه لا يأخذ قولك الأورع نعم أخطأت ما هو الصواب ما هو الصواب الواجب أن لا ما هو علشان بالنسبة لي الأمر مش قطع الأمر مش قطع بالنسبة لي إن هيك الدولة بتسوي ما أنا ما أعرفش ما تعرف إنه كل موظف يقطع من معاش 150 أعرف لكن مش مع لكن أنا ما أعرفش إن الدولة بتاخذ الخمسة كيلو سلطات اللي بلدي مبروك عليها هذا أنا ما أعرفوش ولذلك قلت لحضرتك الأورع بالنسبة لي إني ما آخذ وليس الواجب على اني ما هو مهم حقيقة كيف يعني انا فتاتين ليه عم تشك ان الدولة اول مرة عرفت الصراحة يعني تحب الخمسة بتقسم هذا الوقتات لان الدولة بتفرض على رئيس المؤسسة استنى اتفضل شفتي الدولة ايضا بتفرض على رئيس المؤسسة من جيبته الخاصة يعطيه على على على كل شهر تعويض من جيبه هو وليس من خزينة الدولة ولا من الضمان ولا ولا ولا انت واخد بالك من هذا الموضوع انا في دار الفرقان حينما خرج انها جبرت القانون يجبر دار الفرقان ان يعطيه انا على كل على كل على كل سنة اشتغلتها عندهم شهر كامل تعويض من جيب دار الفرقان وليس من ضمان الاجتماع ولذلك هذا الخوف اللي انا عندي النقطة اللي انا ما تروحش حتى في المعاشات الآن هذا بحث جديد عامل عمل عند صاحب عمل نعم صاحب العمل المفروض عليه ذاك النظام نعم اللي من فرضه انه كل عامل له تعويض عامل ما جاء العمل عند صاحب العمل انت تعرف ان القوانين مفروضة اليوم على اصحابين العمل تريد تعمل انت في حدود الشراء ايوه بس هل يحل له ان ياخذ تعويض؟ لا يحل له طيب والذين عملوا عنده وما اتفق معهم على هذا يحل لهم ام لا؟ برضه لا يحل لهم. ليش؟ لا يحل لهم لان هذا القانون جائر وضع على فرشة الشركة. لكن صاحب العمل تبناه. تبناه وهو يعني رضى بذلك انه يعطيني على الثمن شهر، فلما لم اخذ شيئا ما هو سرقه سمح لي. انا عندي محاضرة. صاحب العمل تبناه، ليش بتكون حرام؟ صاحب العمل لا، هو إذا صاحب العمل تبناه هو سمح لي ورضى نفسه خلاص مصارش يجوز، مصارش حرام، صار يجوز الآن. شو صار؟ ما تغير شيء. جبت لك مثالين. المثال الأول قلت لي العامل بيعمل عنده، قال له يا أخي أنت بتعرف النظم القائم اليوم؟ نعم. فأنا متعامل معك عدود الشراء، يجوز أن يأخذ تعويض؟ قلت لا. لا. طيب، وهل يملك؟ ما قال له ما يضع بأشهر، قلت لا يجوز. شو جرى هذا؟ شو تغير؟ تغير أنك أولاً كنت عجلاً، الآن كنت متمايلاً، هذا هو الفرق. لا ما تغير شيء. طب صاحب العمل الثاني الذي عمل عنده العامل في آخر ما خلص قال له يا ابن الحلال أنا موافق وخذ تعويضك، وقال له هذا الكلام كلام طاغوت وحكم طاغوت وكذا وجائر وي وي وي، فقال له لا يا عبي أنا مسامح في هذا المال وهو مني وخذه حلالا لك كله. قال له جزاك الله خيرا. في شيء هذا الحكي؟ في شيء إذا طرف المعنى كله لا في شيء. في هذا ما في شيء. طيب عادي أفضل الفرحان. كانوا معطيه شيء سيزرين. أبو حطحنا. يا أخي إذا كل شيء بالتراضي ما في شيء. الحمد لله. وإن كان قانونا. لكن ليش أنت درت لأنه صحيح؟ لإني أنا ما ليش متأكد ومتمكن بأن الدولة فعلا تأخذ هذه 5% كاملة وتحطها في البنك وتستفيد من الحصول أو أو إلى آخره من شتى رجع القطعة. شو بهمنا هذا التفاصيل؟ ما الأهمية؟ العامل اللي بيعطيه صاحب العمل تعويض وما شرط عليه إنه يحكم بالشراء. شو بهمنا بهالتفاصيل؟ هذا يجوز أن يأخذه وما لا يجوز. هذا ما بيقول تفضل يا أخي أنا ما بدي، هو بيعطيه معاش كله ثمن. بيجوز ولا ما بيجوز؟ إذا جاز هذا داخل الضرر أو لا جاز؟ نعم. شريح الميت ربما لمعرفة سبب الموت لما قد لو معرفة يسمى لها الله يجوز هذا الشيء. التشريع إذا كان متعلقا بجثة مؤمن فلا يجوز، لقول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حتى. أما إذا كان التشريع يتعلق بجثة غير مسلم فكسر ما شفته. هذول الفرضية تبعون المقابر بيبيعوا العم وهذا تبع الميت لكلية الكفر ما عرفش ايه او المعامل اللي اسمها ايه علشان ياخذوا هذه الجثة ويبداوا يشرحوا حالهم عليهم. انت قلت شيخنا في هذا المجال، انت قلت انه يعني ما بجوز قبر الانسان يفتح ويفصل فوق احد الا بعد 40 سنة. لا لا أقول 40 شو الحكي، لا أقول 40 ولا أقول 20 ولا أقول 100، هذا يختلف من أرض إلى أرض حتى يفنى. حتى العظام ما بتفنى. كيف؟ حتى في العظام؟ بتفنى العظام، بتعرف شو اللحم؟ العظام بتفنى السيرامي، العظام كلها. سيدي بالنسبة للقبور فوق الأرض كيف الضرائب العيش زي تبى تخاف عملنا طوابع شيخنا طوابع كله طوابع كمان يعني الطبقة الأولى في الأرض الطبقة الثانية على السواء الطبقة الثالثة سواء أعلى كنا سؤال آخر هو مسألة العمر الصعبة يعني سنوات وأنا أخذ من جزاء سألكم وقلت أنه قلت أنه يعني حتى يتسمى لنا بشكلة مع بعض يعني العلم وحتى المسألة وأقصد يعني مسألة العمر هي في جزاء مثلا في نفس سيارة ما في مثلا سيارة في الجزاء إذا لم تشتغل هذا كمية مثلا بينتظر الدور مثلا 6 سنين 5 سنين فيتحدث يعني بشراء سيارة فبعض مثلا لو مقارب في أوروبا فمثلا يقولون لهم تعطونا لنا مثلا 10,000 قرون فرنسي كيف يقولون؟ 10,000 قرون فرنسي ونعطيكم الجزائر 20,000 مثلا أو 30,000 دينار جزائري يعني أنا أدفر العملة يعني أنا رأيي في الموضوع المتاجرة بالعملة غير إلا في حدود الضرورة يعني هذه القرار يجب أن يمتلك العملة يبيع ويشتري ويتاجر بها هذا غير أما في حدود الضرورة فلا يمكن فالصورة التي أنت تسأل عنها من جبل صور المعاملات فإن كان في ضرورة جاز وإلا فلا والسبب في هذا هو أن العمل الورقي معروف لدى جميع الناس أنه ليس لها قيمة ذاتية إنما لها قيمة عرفية وهذه القيمة العرفية كانت سابقا مدعمة بنسبة معينة من الذهب بمعنى كل شخص في أي دولة يمتلك شيء من هذه الأوراق العملة الورقية له حق أن يأخذ مقابلها من الذهب بالنسبة المطلوب لهذه العملة والأصل في الشراء أن الذهب مثل بمثل ويدا بيد ما يجوز في التفاضل إطلاقا الآن العملية الورقية طالع مالك كل يوم بسعر شهري فمقابل ايش هذا الطلوع هذا المليون مع أن الذهب ذهب ما يطلع ولا بنجد الذهب مقابل ذهب ما يطلع بنجد بينما العملة هذه الورقية عم تطلع بنجد حتى أقوى العملات الأمريكية والإنجليزية واليابانية مثلا كمان عم تطلع بتنزل لكن الدول الضعيفة في الهبوط يعني بصورة رهيبة جدا والمثال واضح الدينار العراقي مع الدينار الأردني كان أعرفه بالضبط أعرف الدينار لما يجيت ولا سكان دينار عراقي أولى من دينار أردني دينار 10 دينار أردني الآن الدنانير العراقية تشتريها بدينار أردني الليرة السورية لما أجيت هناك كان الدينار الأردني 10 ليرات سورية الآن 20 ليرة 29 شو السبب؟ سبب متفاجرة ولعب من الدول الكبيرة للدول الصغيرة أمريكا مثلا لما يكون من مصلحتها أن تطرح الدولار من غادي والعكس بالعكس تماما لذلك ما يتعامل المسلم بمتاجرة بالأمن الورقي بهذا الصوت إلا في حدود الضرورة يقدر عن الإنسان الضرورة تحدد بالنسبة للناس جميعا مثلا التداول الضرورة ضرورة طب مين اللي هيصرف وقتها؟ كيف؟ اللي هيصرف العملة وقتها اللي هيكون في الرأس عرفتها عشان ياخذ البنود اللي يعطيه لا تأكل هم لا إيش لا تأكل هم غير عيسو أنت عم تتصور أنك عايش في مجتمع إسلامي يوم الحمد لله. انت متصور انك عايش في مجتمع اسلامي، يوم تتصور المجتمع الاسلامي ما تجد هذه المشكلة كلها. طيب هذا السؤال واضح ولا لا؟ قبل ما تمشي بنا عند هذه في هذا السؤال الشيء الأخرى، طبعا نحن عايشين الآن في مجتمع غير إسلامي. طبعا. طيب نحن وضعنا كيف يعني؟ بس أنت لما تذكر أنك عايش في مجتمع إسلامي. طبعا لأننا ما نذكر إسلامي. أمرك الله. لما تذكر أنك عايش في مجتمع غير إسلامي لازم تذكر شيء آخر. إما أن تكون فيه غريبا أو أن تكون فيه قريبا، فالذي يحلو لك تبناه. ما الذي تريد أن تتبناه؟ هو الغرباء. احنا الآن في حكاية صرافي، هذه حكاية صرافي. الآن معي شاك مشان صرافي، بدل ما أنزل على البلد وأدفع مواصلات وأعطل نفسي، مريت على واحد ونفعت الحال صرافي وأعطيه خصم ترمينا كذا على حسب كل الشيء. يجوز هذه الطريقة؟ خصم بمعنى أنه اشترى بأقل مما لو نزلت هناك. طبعا. أي نعم. وأنا عارف أنت أزل منها حيث أنك لأخذ المفصول بين المواصلات وهذا. أي نعم. ضرورة كما قلنا أن يزال منها. السؤال يا رب على الشيء. في موضوع لا يدعون الله يفعله. الآن شفتي وضع الدين المصري وإنتظار البرجوني. بيكونوا كده لا تتاجر، بس لا تتاجر. أنا مش متاجر، أنا بتشوف. تفضل. في يوم بلاقي الدين المصري في 31 قرش أو 30 قرش أو 29 قرش، وفي يوم بلاقي الدين المصري يعني ما شاء الله كده إيه 34. فلما أجي بحول كثير من إخواننا المصريين إيش بيسووا لما بيوصل ل 30 قرش 29 قرش بيروح على طول بسرعة بل ما يستدينوا أحيانا كثرة الدنانير الأردنية لكي يحولوا علشان يستفيدوا بفرق العملة. هذا ما صدقتني كلك من تاجر قبل ما تكمل كلامك. ما صدقت. لا يجوز يعني؟ لا ما بيجوز القصة للإنسان لا أي تجارة. هذول الصرافين شو بيسووا غير هيك يعني؟ غير هيك يعني الصرافين إذا بيفلسوا. صح ولا لا؟ نعم. سؤال آخر، زرع الأعضاء. من أين تؤخذ الأعضاء من اليوم؟ سؤال. تؤخذ مثلا من الجسم الإنسان أعضاء. حي ولا ميت؟ حي. في الرياض؟ نعم مثلا في الرياض. كنا نقول إذا كان هو تطوع لذلك وحكم الحكيم الطبيب المسلم لأنه لا يتضرر هذا التطوع جاهز إلى هذا. سؤال آخر أيضاً نقصد تجمل. هناك طريقة طبية حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي: تلقح بويضة المرأة عن طريق حيوان منوي خارج الرحم، وبعد التلقيح توضع البويضة في رحم المرأة لتكوين الجنين، وهذه الطريقة تسمى التلقيح الاصطناعي. فهل هذه الطريقة تجوز؟ لأنك تتصور أن المرأة دخل إلى رحمها شيء غريب عنها. تصورت هذا الرجل؟ هذا؟ فانتع الأرض. لكن هذا الرجل زي يكون زوج المرأة. زوج المرأة. أي هي فيه؟ نعم. أنت ما قلت أنه زوج. وتحيات بلد أفضل. كل حيوان نشأ الآن. أولا لماذا يعمل هكذا؟ وثانيا أليس في صحة البويضة من خارج المرأة أو رحمها رحمها تعريض لها للاطلاع على عورتها؟ ولا في طريقة من هذا لا في اطلاع لكنا بوسائل يعني علمية لذيذة شكرا لكم. مبكر يعني أحبنا يدرس كلنا طريقة ما يجوز ولو كان مأر لا يجوز في ذلك من تعريض المرأة لأن يطلع الوليد ولو كانت امرأة على عورتها. الشيخ لما هي ضرورة ضرورة يعني سألناه أولا كنا له السبب ما جاوبش هو ما جاوب كله ليش يعني نسوي احنا الطريقة يقول المرأة مثلا في جهازها يعني إذا كان تصل بها رجل تبقى عاقمة ولكن ذا الوسيلة الحديثة يعني يجعل من المرأة تلي ايه هاي ضرورة ضرورة موضوع الإنجاز وكثير هذا مسألة بدون تفصيل هذه ضرورة اللي أنا لا أعرف ضرورة شيخنا ضرورة ليه؟ في شيء عندي أولاد كل الناس عندهم أولاد أنا ما عنديش بدي أولاد هاي ضرورة تعواطف يعني الضرورة هي كالذي يأكل لحم الخنزير متى يأكل لحم الخنزير؟ ضرورة والله هو مشتاق يأكل لحم الخنزير هو مشتاق يشوف ولد مثل ما عند الناس وقال مش أنا أقول ليس لها حدود مش ربنا يعني بينا الرسول صلى الله يعني بينا عن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لكل داء دواء فيعمل هذا الدواء هذا يتباع صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا داء عند المرأة ما تلي فقلنا نعيشها حتى يروح على بالحرام ولا بالحلال؟ بالحلال طيب إذا ما بيجوز هذا ما شئت بالحلال ولا في حرام وشيخ نادي هذا إلى مرض نفسي هذا ركب عندك أنت قلت بالحلال ولا بالحرام؟ لا بالحلال ونحن ما نسمع له عالج بالحلال هنا الكشف عن العورة حلال ولا حرام؟ ما تقول لكن لا بس أعطي جواب حلال ولا حرام؟ حلال إذا كان أنا مضطر لها وأنا بعتبر أنها مضطر قدامها علمت من غيرها في الظاهر هذا الشيخ المرض الناس ما يعرف المرض يعني ايوه رجوع عم يتمرض الشيخ المرض انا اذا كان ما جاني اولاد بصير مريض يعني بمرض مرض نفسي سالني احد الدكاتره حبيبه قال لنا نطلع غيره ايوه السالي قال له امرأة طلعنا شعرات في خدها في لحيتها خاصة في ذقنها قال له بيجوز الطفل قلت لا قال هي يصير مع مرض نفسي قلت له هي يصير مع مرض نفسي لأن المرض موجود فيها من قبل نبات الشعرات هذه التي ليست هي من صنعها وإنها ما هي من خلق ربها وهو أنه لا تؤمن لأن الله كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون فهذه إما أن تكون مؤمنة أو تكون غير ذلك فإذا كانت مؤمنة فمعالجتها في مرضها النفسي أن يقال لها ليس لك الخيار هكذا شاء ربك قلت للدكتور هذا مثل امرأة تترجل ليش أنا ما أكون مثل رجل بمشي في الطريق في الوسط شو أمشي في حادث الطريق شو أنزل شو المالي ليش الرجل يركبني أنا مركبه وليه وليه والآخرين والأخير يملك نفسه من جنس إلى جنس ثاني لأنه يصير مع عقد نفسي هاي الضرورة في لا شيء عم يدرس على الحوار الجاي في نفس اللعب مثلا بعض اخواننا في شهر رمضان او في غيره يلعبون لعب الورق ويقولون لما نقول مثلا لا يجوز لعب الورق قوي الدين وهذا يقولون مثلا نحن لا نلعب هذا اللعب للقمار وإنما مثلا الذي يخاطر الحقيق مثلا يدفع ثمن المشروبات ولا المأكولات في المشروبات هذا زمن لف ودوران، الناس عم يعيشوا في أرض بدون ميل. كيف تعلموا جماعة؟ تعلموا اللي بيغلو هو بيتحقق مش في ما بيش السؤال واضح فيه المقامرة. لأنه شو معنى المقامرة؟ مخاطرة. هل يخسر؟ هو اللي يدفع فلوس الطعام إن شاء الله. مش ضروري إنه الرابح يروح الربح لجيبته فقط. لا، المهم إنه الرابح يكون المبني على الجماعة اللي يدفع أحسنه، لأنه هو كان السبب. هو اللي ربح. نتيجة واحدة، هل الربح حطه في جيبته بعدين راح يشتري الجماعة أو لغيرهم، أو رأسا من الخسران إلى الطعام. كل نتيجة إيش؟ واحدة. مش لك دوران، هذا هو الزمن دوران. ونفس الشيء يقدم هاي صورة كبار ما فيها الجهة. لكن هل أنهم يلعبون من عمل الورقي أفضل بشد هذا يسموها أوراق الشد الشدة يلعبوا فيها بدون مقامرة من أي نوع؟ ها؟ فهل فيها شيء؟ نقول ما دام في مقامرة ممكن يتبادر بالزين أنه لا شيء في هذا النوع. لكن حقيقة أقل ما يقال أن فيه شيء، وممكن أن يقال فيه كل شيء. أولا الشدة التي يلعبون بها هي أيضا من ألعاب الكفار، بدليل أنها تمثل بعض شعائرهم وبعض أفكارهم وعقائدهم. فتجد هناك مثلا سورة الكوري، تعرف الكوري السيس اللي حكينا عنه في الساعة، يعني عالم النصارى. نعم. شو بسموه انتم في الجزائر؟ ما عندكمش نصارى؟ شو اسمه؟ طبق. ها؟ طبق. طبق. إيه؟ مثل أباء البيت. إحنا بنتار بيت عن اسمه طبق. قلت شو اسمه؟ طبق. طبق. المهم هذا مذكور في القرآن، القسيسيين والرهبان. ها؟ فهذول يسمى في سوريا أيضا من خوري. ذكرت الصورة هذه في الورقة هذه، طبعا شاب في شاب في خول بنت في شاب خلاص كويس. فإذا الشد نفسها أيضا مثل القبعة، تمثل بعض أفكار أو كفار. فاللعب بها هو إحياء لتقاليدهم وشعائرهم الدينيه. فهذا تشبه ايضا بالله في هذه الاوراق. اضافه الى ذلك انهم حينما يوزعون الاوراق هذه لاداره اللعب فهم يعكفون على الصور وينكبون عليها. هذا مش طبيعي للمسلم او المسلمين. ولذلك جاء في بعض الروايات عن علي بن ابي طالب انه مر بناس يلعبون بالشطرنج. وتعرف ان الشطرنج فيه بعض التماثيل والاصنام مثل الفرس والملك والفيل وما الى ذلك. فقال له ما هذه التماثيل التي انتم لا عارفون؟ ترتيب رائع جدا، لانه بيجتمعوا هكذا الكل كليتهم واهتمامهم بده يشوف المتفرجين بده يشوفوا مين الشاطر من المتلاعبين مثلا، فبيهتموا تماما وبيكتلوا تكتل عباد الأصنام على أصنامه، فاستنكر عليه ونزع عليه ما لي تماثيل بشكل معاكم. هذا ينطبق تماما على الذين يعملون الشرك. يعني كان الشيطان جاي يمان وشيطان؟ ايه؟ شيطان؟ اه والله شيطان. بس الشيطان حكمه يختلف في ذي شيء؟ شو هذا؟ الشيطان حكمه يختلف عن الله. أفضل سؤال. ها. ايه شيء هو ليس عنه؟ ما طابق كلام جديد. لو فرضنا أن الناس يريدون أن يلعبوا بالشد هذا، لابد لهم من القضاء على الصور، ومعنى ذلك لابد لهم من أن يوجدوا شد إسلامي من الصحة اليوم. ليه؟ لأنه منقول هذه الصور موقوف عليها ما يلي. فإذا فرضنا هكذا حينئذ نقول هناك شيء آخر يقف في الطريق تجويز اللعب بهذا الشدة الإسلامية زعما بمعنى آخر، وهو اللعب بالشدة له صور، بعضها يشبه شيئا محرما نقصا، وبعضها يشبه شيئا مباحا استنباطا لا نقصا بالحصبة. الصورة الأولى هو الاعتماد فيها على الحظ، وهذه طبيعة لعبة المردشير، هذه اسم المرد تفسير الصحابة. طيب، وقد صح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالمرد فقد عصى الله ورسوله، وفي حديث آخر من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه. فمن هذه الناحية يمنع اللعب في الشد هذه إذا كانت من نوعية الاعتماد على الحظ، يعني يلقى الوراء شو بيطلع من الإنسان أكثر يكون هو الكسبان مثل النار. ولذلك أنا بالشام لما بنزل على النار بنادي يا زهر يا حب، لأنه مبنيه على الحق. في نوع ثاني من اللعب مبني على إعمال الفكر والشحن الذهني والحافظة، هذا ما في مانع منه وبشرط أن لا يجري عن ذكر الله ولا يصد عن سبيل الله. ولذلك في النهاية تجد أن اللعب بالشد فيه مخاطرة، يعني قلما ينجو اللاعب بها إذا أردنا وجود هذه الشروط كلها طاعة، وهذا بعيد الملاذ. هذا هو الجواب. ولكن يزلنا نعرف كيف نعرف المسلمين. كيف؟ يزلنا نعرف مثل بعض المسلمين. يزلنا نعرف؟ يعني مثلا هناك العرب عصرية بعض المسلمين مثلا يشاركون في نوادي كرة القدم الكرسية أو الرياضة اليابانية، مثلا من الرياضات يشاركون فيها. هذه النوادي ما هي منكرات؟ كل منكرات. شركة يشاركون فيها. النوادي فيها منكرات وما بيجوز حضورها، كما قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قولات تكتشف العوار يستبع إظهارها ولا يعتنون بطبيعة الحال المحافظة على الصلاة خاصة جماعة. لذلك ما في ذلك الاعتراف. أما إذا تألف فريق مسلم لباسه مسلم يعني يحمل معه شعار المسلمين وكما كنا نسمع وهذه من حسنات الإخوان المسلمين تماما أنه كانوا يدخلوا في بعض المباريات في هناك في القاهرة تحضر الصلاة تقام الصلاة في المنعج ولباسهم ما أدري إذا كان طويل أو مترخصين من مذهب مالك حتى الآن الملاعب اللي صار الحمد لله. فالمقصود إذا كان في هيك نوادي يعني تتمسك بالشريعة ولا تضيع في سبيل اللعب بالكرة أي نوع من أنواع الكرة شيء من الآداب الإسلامية لا بمال. أما أن ينتمي مسلم إلى نادي ليس يعلن إسلامه فهذا لا يجوز. بكرة بس يكبر يجروه يتأثر لأنه طبيعة المجتمع الآسي أنه يفسد الصالح لأنه الكثير يتغلب على القليل. وهذا مثال اللي ممكن أنت تشوفه بعينك. إذا كان عندك في البيت كرم بصل بصل الوحدة إذا بدأ فيها الكسار تشوف أقرب بصل إليها بدأ يتسرب الكسار إليها أما البعيد عنها يصيب الكسار العدم العدوى يا حبيبي نوعين عدوى مادية وعدوى معنوية خلقية. فكما يعدي الشيء المادي جنس من المادي فذلك يعدي المعنوي جنس في المعنوي أيضا. لذلك قال عليه السلام مربيا لنا نحن المسلمين صغار وكبار قال مثل الجليس الصالح كمثل البائع النسبي إما أن يعطيك مجانا بلاش وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال ربحان منه يا بيعطيك بلاش يا أنك أنت تشتري منه ربح كمان بدل ما تنزل على السوق وصاحب مولى نشوف الجليس الصالح بلاش وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال هنا خسران وهنا ربحان. ليش؟ هذا مثل الجليس الصالح وذلك مثل الجليس السوء. لذلك قال عليه السلام في الحديث الآخر المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ انت تعرف ممكن سمعت او قرأت العرب قديما كان غالب سكنهم في الخيام مش بهذا البدو. تعرف البدو؟ كل صاحب خيمة بيشعل النار الدار قيمته يعمل فيها قوي يطبخ الى اخره. الرسول كلم العرب بعاداتهم، قال المسلم والمشرك لا تتراءى لهما، يعني المسلم ما يسكن قريب من المشرك، بحيث ان كل واحد من المسلم او مشرك شعل النار يرى نار الاخر. لا، بيقول المسلم والمشرك لا تتراءى لهما، يعني يبعد عنه المسلم، ما يسكن من النار شعله، يسكن بعيد بعيد عنه. ليه؟ لأنه عاداته غير عادات المسلم. فيخشى الرسول أن تأثر عادات المسلم على الكافر. أنت شايف أن المجتمع الإسلامي الفتاة المؤمنة الصالحة العفيفة المتحجبة تدخل الجامعة بعد سنتين الثلاثة تاخذ الشهادة بتشوفها تطور تتغير تماما. ليش؟ أفسدوها في الجامعة. صحيح في منهم مؤمنات قويات يصبر، لكن هذا الجديات كبير جدا. لذلك قال الشاعر العربي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. إذا تختارف فلان اللي ما بتعرفه يا ترى صالح ما في كويس ولا من قريب، شوفوا معنى بيمشي. إذا بيمشي مع الشباب المسلم أصحابين الذكور مثل أبوك ومثلي أنا، فمعنى هذا شاب طيب. وإذا شفته بيمشي مع الشباب المدرس البنطلون الضيق ويجسم أثقاله وأكثر من ذلك هناك، عارف من هذا منحرف، لأن هذه صعبة الأشوار. لذلك قال الشاعر عن المرء لا تسل وسلام قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. أنت ما تكفي أنك تكون لابس ساتر عورتك والجماعة الآخرين كاشفين عن عورتك، ما تكفي، بدك تحط حالك في مجتمع صالح على أنه ما بخلي نفسي تفوتني الفرصة وإلا لك أنت وأبوك معك، أنه ما تشوفوا حالك أنتوا ساكنين عرفتكم، لأنه هالسكر هذا مش كافي، لأنه مش المقصود أنه نستر عورتنا ما نشوف، أنه أنا لحمي مثلا بشرتي بيضاء ولا سمرة ولا سودة وأنت كذلك، لا، في شيء ثاني ما لازم يكون ليه منطلون، أنا فخدي ملال لحم هذا فيه معظم، لا عظم ذو لحم، هذا كذلك الأمر يخل في الشهر تماما. فلذلك نحن لما ألفنا الكتاب حجاب المرأة المسلمة وضعنا هناك شروط لحجاب المرأة ثمانية، من جملتها قلنا أن لا يكون الحجاب يصف أو يشف. يشف يعني يكون مثل جربات إلى عيون، هذا يبين تحت الجورب الأسود اللحم الأبيض، هذا من فتن الشيطان ولعبه بالإنسان. هذا كمان جربات بس أنا جبت لك مثال أوضح. هذا اسمه يشف، يعني يكشف عن لون البشرة، هذا ما بيجوز طبعا إسلاميا، لكن لو كان ما بيكشف عن لون البشرة لكن بحجب العضو كمان ما بيجوز. لذلك قول أبو خلي عودك من هلا أنك تلبس، بدي أقول لك البنطلون العريض هذا ليس موجودا، إذا يلبسك الجلابية أحسن، لكن هو ما راح يعمل إيه إلا حتى يعمله بنفسه كله. نعم. حتى لو يعني اتفرجت عليهم في الفيديو؟ إذا كان الصورة في الفيديو واضحة بحيث يعني ترى الاختصار، وهذا في بعض مش كثير واضح في بعض، خاصة إذا كان شاشة التلفزيون ما هي كثير بالضبط، أما إذا كان واضح فما يجوز. نعم تمام. مع جملة اسمين في رمضان اللي يفطر ما يفطر إذا ما بلع. ما هو حكم السفر إلى الدول الأوروبية أو الغربية بصفة عامة؟ وهل يجوز السفر إليها للأغراض التالية: التجارة، الدراسة، التداوي، السياحة والاستجمام، وزيارة المسلمين والدعوة؟ إذا كان هذا إلى هناك لشيء أبيض في البلاد الإسلامية جائز وإلا فلا. واضح؟ لا لا مثلا هذا أخ سلف يعني كان في درسه قال لا يجوز سفر الدول الأوروبية لقوله عليه الصلاة والسلام أن بنيهم من كل المسلمين بني ظهران المشركين، واستثنى يعني قال بأنه يجوز أظن يجوز السفر إليها بالضرورة مثل التجارة والتداوي. أنا بقول بروح التجارة إذا ما في تجارة في البلاد الإسلامية، مثلا يذهب إلى هناك ليشتري أشياء ما يجدها ويتاجر بها في البلاد الإسلامية، وعلى ذلك تقص. يذهب إلى بلاد أوروبا لأجل إيش؟ الاستجمام، قال قائلا آنفا. إذا كان لا يجد في البلاد الإسلامية مكان يستجم فيه فلا بأس، لكن هذا وذاك كله يحتاج أن يكون المسلم يعني محصنا بالعقيدة الصحيحة والخلق الإسلامي، وإلا خشي عليه وينظر بيك. نعم وينظر بيك. إيش؟ ينظر بيك. ينظر ينظر بيك لا يتأقلم معهم يعني يعني يزور المسلمين يعني يزور المسلمين ويبشر فيهم هناك يعلمهم الدين، لكن ما يكون من جماعة التبليغ اللي ما عندهم شيء يقدموه للمسلمين. طيب سؤال آخر يقول أبو بكر جابر الجزائري في رسالته تدخين مادة وحكمة بأن الدخان ينقض الوضوء، ودليله أن الدخان يسبب ارتخاص في الجسم من السجاد، وأيضا يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالوضوء من لحوم الجمال. من يبي هذه الفكرة؟ هل أنت تحول بنفسك ولا بغيرك؟ تنقل هذا الكلام لا هذا ملخص كلامه يعني واحد يعني أنت قلته أم آخر نقله بيته؟ أنا قرأته أنت قرأته قرأته يعني نستطيع نقول اعتمادا على نقلك أن أبو بكر بن زايد يقول مجرد ما يشرب شارب الدخان كان متوضئا فذهب يصلي في بيته أو مسجده صلاة باطلة؟ ما أعلم عن كل علم، ويقول بأن الموضوع يرقم غوره. قلنا نعم تعلم من الذين تخطط هذا مستمع جدا. أنا قال هذا الكلام أنا عندما أتلسى هذا الزيت قال بأن شب الدخان هذا ينقل الوضوء تروح الوضوء المستمع شكرا وفق الجزائر شكرا وقال عن الحديث المنصوح ويجوب من المنصة الواحد فقال الأول على شارك الدخان لأنه نصوص الله فيه الله مباشرة أن يتوضأ لا قال ينقض الوضوء. أنا متأكد من هذا الإنسان قال ينقض الوضوء. أنا ما الدليل يعني الدليل الوضوء مما مسك الله هذا دليله نعم ودليل هذا من أجل مفهوم النزول قال بأن الدخان يسبب ارتخاف الجسم والنسج والشيخ الموضوع يبنى على كلام أبي بكر الجزائري نخلق عنك أنه يقال لو دخل إنسان مسجده أو بيته ليصلي فالراس يكون مطلوب فالشيخ لما سألنا السؤال بناء على كلامكم ينصح تقطر نحن نختلف عن مقر هو لا يوجه سكواجي إليه وإنما إلى هذا أنا أستبعد جدا أن أبو بكر يقول بهذا الذي تنسبه إليه فإن قال فذلك خطأ وذنب من زلات العلماء لأن نواقض الوضوء في الشريعة محدودة وليس بالإنسان يتوسع فيها بالقياس والاستنباط لو قال مثلا أنه يشرب دخان يغمى عليه وكان متواضعا واستيقظ من أمائي والله هذا يتوضأ أما هو مالك عقله ورجله تماما ويحكي وبيحاضر مثل مشايخ الأزهر ما شاء الله وبيشرب دخان وبتحضر الصلاة ويقوم يصلي ويقال إن هذا صلاة باطلة ما بتصور أن يقول هذا عارف فأنت لازم تعيد النظر نعم أي كتاب قال هذا؟ التدخين مادة محطمة رسالة أنت خلتها من رسالة موجودة عنده؟ نعم المهم الدخان شغل حرام لكن لا يكون وضوء وأخر شيء أنه في عالم يقول أنه في عالم حرم لا تكرموا لا حتى يعتبر إلا فما الدنيا على تحميل حتى إذا فتح المجال المشكلة دي تمام أنت ما طرف سماعك بحث أو تعليم دخان أنا حكيت من بالنسبة للخياس ما جاوبت حكيت من بالنسبة للخياس دخان أنا مش واجبي أن أعلم الناس من العلم الذي عندي فقط عن واجب ثاني أعلم الناس كيف يتكلم يسألوا وكيف يجاوب شايف بتأخذني بهذا الشيء ولا بتأيدني لذلك أنا حديث إني علمها حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه شو بقى يا حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه أنت لو تسأل شيء أنا واجبي يوم لكن أحيانا جوابي أنا يبنى على سؤال مني إلى أنت ما بتنتبه للسؤال الجايب عنه مش العيب عنه غريبة تجاوبني مثل ما فعل جارك الجنب رارك أنا بسأل عن شيء ويجي وطئ لي أشياء ما لي حاجة إلا بجوز يجي الوقت الحاجة لكن هل ما مانا فيها أنت أنا سؤالي كان ما طرق سمع بحث في أدلة تحريم الدخان تقول لا تقول لا مجرد سماع هذا شيء المجتمع أنا سمعت قلت لك سمعت أن الناس حرموا الناس حللوا الناس أبقوا لكن الأدلة ما بعد يقول الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرر سمعت هذا كثير طيب عارف شو ديال شو معناه حتى إذا كنت عارف منشي لغيره إذا ما لك عارف موقف عنده طيب لا ضرر ولا ضرر معناه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره لا ضرر بنفسه ولا ضرر بغيره واضح؟ الآن شو اعتقادك أنت؟ الدخان حسب ما علمت مضر بشاربه ولا نافع؟ إذن صح أنه بيقول له ما بيجوز أنت تشرب دخان لأنه مضر إلى والرسول يقول لا ضرر صح؟ هذا دليل توعدت أنت تماما طيب أنت في الشطر الثاني من الحديث لا ضرار مثل ما سألتك عن الشطر الأول من الحديث أنت تعرف أنه شارب دخان بضر نفسه أجبت بالإيجاب إطلاق الآن في عندك استيعاب بجواب السؤال الآتي تعرف أنت أنه يشرب دخان بضر غيره إذن هو جمع شقين حديث في مخالفه هو بدون نفسه وبدون غيره ها اذا شو بدا الدليل اقوى من هيك في ادله ثانيه بس هذا دليل منصب على الدخان صب لا ضرر ولا ضرار بدون نفسه وبدون غيره ورسول بيقول ما بيجوز بدون نفسه قال لك انه ما بيجوز بدون غيره نعم الحديث حرم التحريم طبعا التحريم في هذا الخبر شو هذا الشكل قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج شو بدل هذا على التحريم ولا على التنزيل؟ بدل على التحريم، هذا هو بدل على التحريم، يجوز حديث يكون للتوبيخ يعني حديث لو انتهى الانسان اذا فعل فيه يرجع عليه او اذا رفع لرايه حسب اخي نص الحديث حسب نص الحديث كيف تعرف امر الرجل الرجل مو امر الرجل نهي تختلف في النص انت شكيت في دلالة آية التعليم لا انا ما شكيت في دلالة آية التعليم يا اخي بس اترجع انت خلي تحت ارض وعطى شو الفرق بين لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا ضلل ولا ضرار؟ شو الفرق بين الله العربي؟ أما في أمر به للعيون، في أمر به للاستعباد، في أمر به للإرشاد، نعم في شيء، لكن شو جاب العيون؟ يعني نحن هلا في العيون لا ضرر ولا ضرار، عربية بيقول لا يجوز أن تضر بنفسك ولا يجوز أن تضر بغيرك. والآية القرآنية جديدة لذلك تقول بيدي القرآنية التعليم. أنا برد عليه وقال له أنت مسلم بإذن الله، أي مؤمن بالله بإذن طبعا، وقال له أنت مؤمن برسول الله بإذن أكيد مش عم يسأل السؤال، وقال له لأنك أنت ما قنعت بكلام الرسول فرجعت كلام الله. ها؟ عرفت شو بتقول؟ فأنت بتقول في ناس هيك وفي ناس كمان بيردوا عليه هيك، فأنت بدك تعرف ما شو بترد عليه. واضح؟ كمان شو بتقول؟ هدول نعم؟ كمان شو بتقول؟ هدول الناس هذه بدهم معها محاضرة خاصة لا ليعرفوا قيمة قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بدهم محاضرة خاصة لبيان قيمة سنة الرسول عليه السلام والإسلام، وأن من لا يهتم بهذه السنة فليس مسلما أبدا، ليس مسلما إن صلى الخلق، بل هو سوف لا يستطيع ان يصلي يصوم فورا يكون وزنه في سنه رسول الله. انا بروح بقول لك في ايه في القران بتقول لي ايش ما عندك كلام الرسول عليه السلام؟ بقول لك على عيني بنكتب بصوره بسيطه، بقول لك على عيني، طيب على عينك خليك مع كلام الرسول على عيني. طيب بعدين احنا ننتقل لقضيه ثانيه لتأكيد أن الضرر هنا حرام. أظن أنك تعرف قوله عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا تضرن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بالولد. وتعرف أن الشجرة الحديثة هي التون أو البصل، وأن أكل التون والبصل حلال مش حرام في البستان، لكن بحث كبير. فإذا أجوبت الصلاة ومثل ما فرض عليه يصلي صلاة الخمس فرض عليه يصليها مع الجماعة، تعرف مش مين شو رأيك بقى إذا مسؤول أنت يا آكل الثوم والبصل الحلال ما بجد لك تروح إلى المسجد تأدي فرضك